إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند باب المعتلات والمضاعف والمهموس، وهذا هو الباب الأخير من هذا النظم، وهذا الباب من أصعب الأبواب، والناظم رحمه الله تعالى قد تناوله بشيء من التبسيط، ولذلك نحن نسير مع الناظم، وأسأل الله جل وعلا أن يكون ميسرا على طلاب العلم. قال الناظم: وَوَنَوْيَنْ حُرِّكَ قْلِبْ أَلِفًا مِنْ بَعْدِ فَتْحٍ كَغَزَ الَّذِي كَفَى ثُمَّ غَزَ وَغَزَتَ كَذَا غَزَتْ وَأَلِفٌ لِلسَّاكِنَيْنِ حُذِفَتْ وَالْقَلْبُ فِي جَمْعِ الْإِنَاثِ مُنْتَفِي وَغَزَ وَكَذَا غَزَوْتُ فَاقْتَفِي. بعدما تكلم على الفعل من حيث الصحة والإعلال، وتكلم على تصريف الصحيح، شرع في الكلام على تصريف المعتلات والمضاعف والمهموس. وقد سبق الكلام على بيان المعتل ومعناه وما المراد به في اصطلاح الصرفيين وما الذي يريده الناظم هنا. والمراد هنا في كلام الناظم المعتلات الأجوف والناقص واللفيف بنوعيه والمثال، والمضاعف تكلمنا عليه، والمهموس أيضا تكلمنا عليه. وبدأ الناظم بالكلام على الفعل الناقص، قال: وَوَنَوْيَا حُرِّكَ قْلِبْ أَلِفًا. في هذا الباب الناظم سوف يتناول الإعلال للفعل الناقص، والإعلال هو تغيير حرف العلة للتخفيف إما بقلبه أو بإسكانه أو بحذفه. الإعلال هو تغيير حرف العلة للتخفيف إما بقلبه أو بإسكانه أو بحذفه، يعني إما بقلب حرف العلة أو بإسكان حرف العلة أو بحذف حرف العلة. فالإعلال له أنواع ثلاثة: إعلال بالقلب، وإعلال بالنقل، وإعلال بالحذف. قال: وَوَنَوْيا حُرِّكَ قْلِبْ ألفا ين بتنوين الياء، وحذف الهمزة على لغة فيها. واوا هذا مفعول به مقدم للفعل اقلب، واوا نويا حرك اقلب، يعني اقلب واوا نويا، يا معطوف على واو. حرك هذه الجملة جملة نعت لواوا نويا، واوا او يا حرك يعني متحركين. ولو قدرنا كون الواو والياء علمين، لو قدرنا الواو والياء هنا أصبح علمين، جعلنا جملة حركا حالا، يعني حال كونهما متحركين. والتحريك هنا في قوله حركا مطلق، يعني يشمل تحرك لام الفعل كما في الفعل الناقص، سواء كانت لام الفعل واو أو ياء، ويشمل تحرك عين الفعل كما في الفعل الأجوف كما سيأتي. يشمل أيضا كل حركة، سواء تحركت الواو أو الياء بالفتح أو بالكسر أو بالضم. واو نويا حركا، تحركت الواو أو الياء مطلقا بأي حركة، وسواء وقعت الواو أو الياء لام الفعل أو عين الفعل. ونحن نتكلم هنا على الناقص، فالكلام هنا في الفعل الناقص من بعد فتح. إذن هذا شرط، لابد أن يكون ما قبل الواو أو الياء مفتوحا، فإن كان مكسورا أو مضموما فلا يشمله ما سوف نتكلم عليه الآن. إذن ما المعنى من هذا البيت؟ اقلب أيها الصرفي الواو أو الياء ألفا، اقلب أيها الصرفي الواو أو الياء ألفا إذا تحرك كل منهما وانفتح ما قبلهما، يعني القاعدة المشهورة، إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، هذا المراد من البيت. قوله كغزى، هذا مثال يعني مثل قولك غزى. غزى فعل ناقص أصله غزاوة، غزاوة من باب فعال. الواو تحركت بالفتح وانفتح ما قبلها الذي هو الزاي، غزاوة، إذن تحركت الواو بالفتح أو بالضم. لا لا لا ليس لنا ليس لا ننظر إلى حركة الواو، لكن إذا تحركت بأي حركة وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فأصبح غزا، غزا. وكذا الذي كفى، الذي هذا فاعل غزا، فاعل غزا يعني غزا الذي. وجملة كفى صلته، هذا مثال من الناظم لانفتاح الياء لكون الفعل كفى أصله كفاية. إذن ضرب لك مثالا بتحرك الواو وانفتاح ما قبلها، وهذا مثال لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها. كافى أصله كفاية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ما الدليل في غزى؟ أن هذه الألف منقلبة عن واو، في كفى منقلبة عن ياء. الدليل التصريف، إذا أتيت بالمصدر منه تجده واويا، غزوا تجده واويا، أغزو، يغزو، غزوات، غزوة مفردها، وهكذا. فهذا دليل على أن هذه الألف منقلبة عن واو. كذلك كفى، كفى هذه ألف لكنها منقلبة عن ياء، بدليل أن المضارع منه يكفي وتقول كفاية وهكذا. إذن إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. ثم قال ثم غزوا وغزتا، كذا غزت. ثم ما هذه للترتيب؟ يعني إذا أردت أيها الصرفي أن تسند الفعل الناقص لواو الجماعة احذف لامه فتقول غزوا. لماذا نقول غزوا؟ الفعل كما سبق أصله غزوا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح غزا. فإذا أسندته لواو الجماعة تقول غزاو، التقى عندنا ساكنان الألف الساكنة والواو، فلا بد أن نحذف الأول منهما، فحذفنا الألف فأصبح غزو. وكذلك إذا كان يائيا تقول كفو وهكذا. ثم قال وغزتا، يعني إذا أردت أن تسند الفعل للمثنى المؤنث فإنك تحذف لامه. الفعل غزا، إذا أردت أن تسنده للمثنى المؤنث فإنك تقول غزتا ولا تقول غزاتا، تقول غزتا. لماذا؟ يعللون بأن هذه الألف التقت مع ساكن وهو التاء، التاء هذه ساكنة في الأصل، تاء الضمير، ولذلك تقول غزتا هي متحركة بالفتح، لكن هذه الحركة حركة عارضة وأصلها ساكن، ولا عبرة بتحركها لمناسبة الألف، يعني هذه الحركة التي على التاء حركة للمناسبة وإلا فأصلها السكون، هكذا يقولون، والعبرة بالسماع. لكن علم الصرف فيه تعليلات كثيرة، ونحن لا نريد أن نشتت ذهن الطالب، ولكن نكتفي به بالتعليلات المشهورة، وإنما الأصل في كل ذلك هو السماع. ثم قال كذا غزت، يعني إذا أسندته للمفردة المؤنثة تحذف لامه، وهذه واضحة، غزت، التقى الألف والتاء وكل منهما ساكن، حذفنا الألف للتخلص من التقاء الساكنين. إذن ما العلة في كل ما سبق؟ من حذف لام الفعل العلة واحدة وهي التخلص من التقاء الساكنين. فإذا أردنا أن نتخلص من التقاء الساكنين نحذف لام الفعل الناقص في كل ما سبق. والناظم بيّن ذلك في نهاية البيت فقال وألف للساكنين حذفت، يعني والعلة في كل ما سبق هي حذف الألف المنقلبة عن واو أو ياء للتخلص من التقاء الساكنين، هذا المراد. لكن هل هذا مضطرد؟ الجواب لا. قال والقلب في جمع الإناث منتفي، يعني قلب الألف واوا أو ياء لا يثبت إذا أسندت الفعل الناقص إلى نون الإناث، وإنما يبقى الفعل على حالته وذلك لانتفاء العلة. والقلب مبتدأ وخبره منتفي، منتفي أصله منتف ولكنه أثبت الياء للوزن، اسم فاعل من انتفى، انتفى ينتفي انتفاء فهو منتف ولكنه أثبت الياء للوزن. والقلب في جمع الإناث منتفي، إذن إذا أسندت الفعل الناقص إلى نون الإناث فإنه يبقى على حاله، فتقول غزونا، الواو ساكنة لم تتحرك، والشرط في قلب الواو أو الياء ألفا أن تتحرك، والواو هنا ساكنة لم تتحرك، ولذلك انتفت العلة التي من أجلها تقلب الواو أو الياء ألفا. وكذلك كفينا، كفينا، وهذا سواء أسندت الفعل الناقص إلى نون الإناث الغائبات أو المخاطبات، تقول غزونا وغزوتنا وكفينا وكفيتنا. إذن والقلب في جمع الإناث منتفي. ثم قال وغزوا، يعني إذا أسندت الفعل الناقص للمثنى المذكر فلا تقلب الواو ألفا أيضا كحاله مع جمع الإناث، لأنك لو قلبتها ألفا لالتقى عندنا ساكنا، فإذا حذفنا الأول منهما لالتبسا بالمفرد. إذن هذه مستثناة، الواو متحركة، الواو متحركة وانفتح ما قبلها ومع ذلك لم تقلب ألفا. فلو قلت غزوا هنا أسندنا الفعل الناقص لضمير المثنى المذكر، غزوا إذا قلبت الواو ألفا لالتقى عندنا ألفا كل منهما ساكن، فإذا حذفنا الألف الأولى منهما لالتبس المفرد بالمثنى، تقول غزا، فلا يمكن أن تميز بين المفرد والمثنى. قوله كذا غزوت فاكتفي، فاكتفي يعني فاتبع ما ذكرته لك، وأصله فاقتفي، فاقتفي بحذف حرف العلة، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء، لكن الناظم أثبتها ليه للإشباع، والمعنى لا تقلب الواو أو الياء ألفا إذا أسندت الفعل إلى ضمير المتكلم سواء كان مفردا مذكرا أو مؤنثا. وكذلك في حالة التثنية تقول غزوت وكفيت وغزوت وكفيت، وأيضا في حالة التثنية تقول غزوتما وكفيتما. إذن نلخص ما سبق بيانه من كلام الناظم. أولا إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. وثانيا تقلب الواو أو الياء ألفا مع الفعل الناقص إذا أسندت الفعل إلى واو الجماعة كغزوا، أو إذا أسندته لضمير المؤنثة الغائبة كغزت، وإذا اتصل بضمير التثنية كغزتا. إذن في حالة اتصاله بواو الجماعة أو بضمير المؤنثة الغائبة أو بضمير التثنية للمؤنثة الغائبة. ثلاث حالات. أما إذا أسندته إلى نون إناث أو للمثنى المذكر أو لضمير المتكلم المفرد أو المؤنث أو المثنى فلا تقلب. هذا خلاصة ما قاله الناظم. ثم شرع في تصريف الأجوف، قال: وانسب لأجوف كقال كال ما لكغزا ثم كفا قد انتمى كغزا تهذف ألفا من قلنا أو قلنا بضم فا وكسرها رووا. وانسب لأجوف، الفعل الأجوف كما سبق بيانه ما كانت عينه حرفا من حروف العلة كالواو أو الياء. إما أن تكون الواو أو الياء على أصلها نحو عويرة، أو تكون منقلبة عن واو أو ياء. قال: وانسب لأجوف كقال كالما. قال وكالة كل منهما فعل أجوف لكون وسطه حرف علة. هذه الألف في قال منقلبة عن واو. انسب لهذا الفعل ما ملك غزا، يعني ما نسبناه للفعل الناقص. والذي نسبناه للفعل الناقص هو قلب الواو أو الياء ألفا إذا تحرك كل منهما وانفتح ما قبلهما. كذلك هنا مع الأجوف تقول قال، أصله قول، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. ومثله كال، أصله كيلة، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. فتقول في قال قالوا إذا اتصل بواو الجماعة، أصله قاو لو، لكن تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح قالوا، ثم ضم آخره للمناسبة كما سبق بيانه. كذلك كالوا، أصله كيلة، فتقول كيلو، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فأصبح كالة. وقالت، يعني إذا أسندت الأجوف لضمير المؤنثة المفردة الغائبة تقول قالت، أصله قوالت، قلبت الواو ألفا فأصبح قالت. وقالت إذا اتصل بضمير التثنية للمؤنثة الغائبة تقول قالت، إذا قالت وقالت، أصله قولت. إذا العلة في كل ما سبق ذكره هو أن الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فتقول قال قالت قالت وكذا قال إذا أسندته لضمير التثنية. هذه أحوال أربعة. أما إذا قلت قلنا فأسندت الفعل الأجوف لنون الإناث فإنك تحذف عينه الألف، تقول قلنا، أصله كما سبق بيانه قول، فإذا اتصل به نون الإناث يصبح قولنا قولنا، أربع متحركات قولنا. سكن آخر الفعل للبناء لاتصاله بنون الإناث فأصبح قولنا قولنا. تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح قالنا قالنا. التقى عندنا ساكنان، الألف التي هي عين الأجوف واللام التي هي لام الأجوف. حذفنا الأول منهما للتخلص من التقاء الساكنين فأصبح قلنا قلنا. ثم تحرك الضم بدلا من الفتحة للدلالة على الواو المحذوفة وللدلالة على أن الفعل من باب فعل يفعل. قلنا قلنا قلنا. إذن تحركت القاف بالضم للدلالة على الواو المحذوفة ولكون الفعل من باب فعل يفعل. وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله كغزة تحذف ألفا من قلنا كغزة تحذف ألفا من قلنا، ثم قال أو كلنا أو كلنا، يعني وكلنا مثل قلنا. إلا أن كلنا تحرك بالكسر للدلالة على الياء. قلنا تحركت القاف بالضم لما سبق بيانه، أما كلنا فتحركت بالكسر للدلالة على الياء، أن أصله كال يكيل، يكيل كلنا من باب فعل يفعل. وكذلك تقول قلت قلت، قلت قلتن، قلتما قلتم. في كل هذه الأحوال تحذف تحذف عين الأجوف. هذا ما يتعلق بالفعل، بالفعل الأجوف. ثم شرع الناظم في الكلام على قواعد متعلقة بالإعلال بالقلب. قال والياء إما قبلها قد انكسر فابقي مثاله خشيت للضرر، أو ضم مع سكونها فصيري واوان فقل يسر فيك يسري. شرع في الكلام على بعض القواعد المتعلقة بالإعلال بالقلب، وبدأ بالكلام على الياء وذكر لها قاعدتين، فقال والياء إما قبلها قد انكسر، والياء أي الياء الساكنة، الياء الساكنة إن هذه شرطية، ما فاعل لفعل محذوف تقديره انكسر دل عليه انكسر المذكور، يعني إن انكسر ما قبلها قد انكسر. فأبقي، فأبقي أصله فأبقي من أبقى يبقي أبقي بهمزة قطع، وسهلها الناظم للوزن. أبقي مفعوله محذوف تقديره الياء، يعني فأبقي الياء، والمعنى الياء الساكنة إن انكسر الحرف الذي قبلها. فأبقي أيها الصرفي الياء على حالها، ولا تقلب حينئذ الياء ألفا ولا واوا. مثاله خشيت للضرر، خشيت هذا يتعدى بنفسي، خشيت الضرر هذا أصله، خشيت للضرر هذه اللام للوزن زائدة، خشيت الضرر. كما ترى الياء في خشيته ساكنة، والشرط في قلبها ألفا أن تتحرك الياء وينفتح ما قبلها، وهنا كسر ما قبلها فسكنت الياء ولم تنقلب، إذن فقدت الشرطين، إذن لفقدها الشرطين. وقد تكون الياء متحركة لكن لم يفتح ما قبلها وإنما كسر، فلا تقلب ألفا لفوات الشرط. مثاله خشية، الياء متحركة لكن ما قبلها مكسور، والقاعدة أن يكون ما قبلها مفتوحا، فلذلك لا تقلب ألفا إلا بتحقق الشرطين، تحرك الياء وانفتاح ما قبلها. ثم قال أو ضم مع سكونها فصير، فصير واوا، فصير واوا، يعني أو ضم أيها الصرفي الياء إذا كانت ساكنة واجعلها واوا. إذن القاعدة الثانية للياء، إذا سكنت الياء وضم ما قبلها وجب قلب الياء واوا، هذه القاعدة الثانية. مثاله فقل يسر فيك ييسر، الفعل يسر الماضي منه أيسر، فالمضارع منه ييسر، ندخل حرف المضارعة على ييسر، سكنت الياء وضم ما قبلها، ييسر حرف المضارعة مضموم، والياء ساكنة، فالياء سكنت وضم ما قبلها فقلبت الياء واوا للثقل فأصبح يوسر. إذن هذه الواو في يوسر منقلبة عن ياء، هذه الواو في الفعل يوسر منقلبة عن ياء. وهناك حالات أخرى تقلب الياء فيها واوا، تركها الناظم اختصارا ونحن نتركها كما تركها. ثم سأتكلم على قاعدتين متعلقتين بالواو. قال واو نثر كسر تسكن تصر، يا أنك جير بعد نقل في جوير، وإن تحرك وهي لام كلمتي كذافك الغبي من الغباوة. ذكر في هذين البيتين قاعدتين للواو، قال: وواو نثر كسر، إثر يعني عقب كسر بهمزة وصل للوزن، إثر هذا أصله، إن تسكن هذا شرط فلا بد من سكون الواو، تصير فعل مضارع ناقص مجزوم، وجزمه حذف حرف العلة الياء لوقوعه في جواب إن الشرطية. واسم تصر مستتر تقديره هو يعود على الواو، تصر الواو، تصر هي الواو، يا أن، يا أن هذا خبر تصر، وجملة تصر لا محل لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء. والمراد من البيت والواو إن كان الساكن وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو يا أن. إذن هذه القاعدة الثانية للواو. والقاعدة الأولى: إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. هنا إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء. إذن الواو تقلب ألفا وهنا تقلب ياء، مثل كجيرة بعد نقل في جوير. الفعل جيرة أصله جوير، طيحت حركة الجيم التي هي الضمة للثقل فسكنت، ثم نقلت حركة الواو التي هي الكسرة إلى الجيم فصار ديورا ديورا، فسكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء فأصبح ديرا ديرا. ثم قال: وإن تحرك وهي لام كلمتي كذا. وإن تحرك يعني الواو، وهي أي الواو لام كلمتي، لام كلمتي. إذن القاعدة الثالثة في الواو: إذا تحركت الواو وهي لام كلمتي وانكسر ما قبلها وجب قلب الواو ياء. مثاله: فقل غبي من الغباوة. غبي أصله غبوة، أصله غبوة لأنه من الغباوة، فقلبت الواو ياء لكونها لام الكلمة وانكسر ما قبلها فأصبحت غبي غبي. ثم سيشرع في الكلام على الإعلال بالنقل. قال: حركة الياء كواو عقب، ما صح ساكنا فنقلها يجب، مثال ذا يقول أو يكيل ثم، يخاف والألف عن واو تقم. الإعلال بالنقل يبقى الحرف فيه كما هو، وتنقل الحركة من محل إلى محل آخر. قال: حركة الياء ياء. قال: حركة، حركة هذا مبتدأ وهو نكرة، كيف يبدأ بالنكرة؟ نقول هذا شاذ، هذا شاذ، ولو قال حركة لياء لكان أحسن. حركة لياء كواو عقب، حينئذ نجعل حركة منصوب لفعل محذوف، ولكن حركة هذا شاذ. لياء أي لياء، حذف الهمزة على لغة أو للوزن. لياء هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف النعت لحركة. كواو، الكاف هذه داخلة على محذوف يعني كحرف الواو، كواو كحرف الواو. إن هذه شرطية وفعل الشرط محذوف تقديره كان مع اسمها، كان مع اسمها يعني إن كانت الياء أو الواو عقب. عقب ظرف مكان منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض للوزن. إن عقب أصله هكذا. وعقب هذا متعلق بمحذوف خبر لكان المحذوف مع اسمها وهو مضاف، وما مضاف إليه، عقب ما، عقب ما، ما مضاف إليه تقديره الحرف، عقب الحرف الذي صح هذا المعنى، صح هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. صح ساكنا ساكنا حال من فاعل صح المستتر. صح هو أي الحرف حال كونه ساكنا. فنقلها نقل مبتدأ ثان وهو مضاف والهاء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله، وفاعل نقل الذي هو المصدر ضمير مستتر تقديره أنت، يعني فنقلك أنت إياها، فنقلك أنت إياها. يجب خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني وهو مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون العارض للوزن. والجملة من فنقلها يجب من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو حركة، حركة نقلها واجب، هذا المراد. إذن معنى البيت كل ياء وواو متحركتين عقب حرف صحيح لا بد أن تنقل حركتهما إلى الحرف الصحيح. مثال ذا يقول حرف القاف الذي هو فاء الفعل متحرك بالضم، والأصل أنه لا يمكن أن يكون متحركا لأنه من باب فعل يفعل يفعل، فالمتحرك هو عين الفعل. أما فاء الفعل فهي ساكنة، فأصله يقول يقول، فحصل إعلال بالنقل فنقلت حركة الواو التي هي الضمة إلى القاف لثقلها فأصبح يقول. وهنا مثل الناظم بالمعتل بالواو، وكذا أو يكيل هذا للمعتل بالياء. أصله كال يكيل يكيل من باب فعل يفعل، عين الفعل متحركة وفاؤه ساكنة. حصل إعلال بالنقل فنقلت الكسرة إلى الكاف، فنقلت الكسرة إلى الكاف الساكنة التي قبلها فأصبح يكيل يكيل. ثم في كلام الناظم ثم هذه للترتيب يخاف، هذا مثال للمعتل بالألف. إذن معتل بالواو يقول، والمعتل بالياء يكيل، والمعتل بالألف يخاف. أصله خوف فاعل يخوف يفعل، إذن هو من باب فاعل يفعل، فحصل له إعلال بالنقل فنقلت حركة الواو التي هي الفتحة إلى ما قبلها التي هي الخاء، ثم حصل إعلال بالقلب فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبح يخاف. إذن الفعل يخاف حصل فيه إعلالان، إعلال بالنقل وإعلال بالقلب، وإليه أشار الناظم بقوله والآلف عن واو تقوم. تقوم هذا فعل مضارع أصله تقوم، فلما وقف عليه التقى عندنا ساكنان الواو الساكنة والميم الساكنة، فحذف الواو للتخلص من التقاء الساكنين، هذه من ضرورات النظم. ثم سأتكلم عن بعض المباحث المتعلقة بالواو والياء، وهذا نرجئه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم، وهو الدرس الأخير. الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون الدرس الأخير في هذا النظم، نتكلم عن بعض المباحث المتعلقة بالواو والياء، ثم نتكلم عن المباحث الأخرى التي ذكرها الناظم في هذا الباب، وننتهي منه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.